إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 81 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا الكلام عن المغني الملحن ابن عائشة، وشفنا ظروف طفولته اللي مهدت لحياته الطائشة. وظنكم لسه فاكرين يا سادة يا مستمعين أم عائشة المشطة لما راحت تستفتي راجل من الصالحين وتحكي له قصة جوازها وهي أمة وملك يمين. سيدها جوزها لواحد اسمه جعفر، وبعدين رجع طمع فيها فطلقها من جعفر علشان يتسرى هو بيها، لكن لقاها حامل من جعفر بشرع الله، فاكتفى بإنها حتجيب له من بطنها عبد يصبح هو ملكه ومولاه. جعفر من الغيظ والشك أنكر أبوته للجنين وجحد الحقيقة، وخل عائشة زي الغريقة عايزة تثبت نسب ابنها بأي طريقة. تعبت كتير ولا فاد التعب، ونشأ ابن عائشة مشكوك النسب، والناس ما ترحمش والأمر ما يسلمش. لقوه من طفولته مجهول الأب، ابتدوا ينادوه بألفاظ تهين الشعور وتجرح القلب. عرضت عيشة كل الكلام ده على الشيخ الصالح، فنصحها تسيب ابنها في بيته بعيد عن الجو الجارح، يمكن يربيه على الفضيلة ويطلع فالح. وكبر ابن عائشة في بيت الشيخ أبو رباح، وبقى شاب مالوش غية غير الغناء والصياح، كل ما ينفرد بنفسه في المساء والصباح. وصوته كان حنين وفيه بحة زي النهنها والنواح. أم خود، أناشدك الله يا خالة أن تصدقيني، كيف كان غناء الذي سمعت؟ أما علمت يا فاسق أن الغناء رقية من رقى الزنا؟ لله ضرك يا أم خود، تلك والله مقالة الحطيئة فحل الشعراء. اعلمي رحمك الله أن الحطيئة كان مثلي مغموز النسب، واعلمي رحمك الله وصلى عليك أنني ما أحببت الغناء إلا لأنه كما ذكرت، فلئن كان الغناء رقية فإني وأبيك لأحسن الرقية. أخرج من الدار يا ابن عاهد الدار، والله لا أقيم فيه ما أقمت فيه. لا أبرح الدار حتى أغنيك صوت معبد. أخرج عني، أخرج من الدار ليس يحضر الشيخ أو أصيح فأجمع الناس عليك. نعم سأخرج إلى فناء الدار وأغني، فاسمعين. ما لنا ولك يا ابن الماشطة؟ أغرب يا شيطان، أخرج منها فإنك رجيم. لا ترد الباب حتى تسمعي. يا خالة، إني لأراك من شقوق الباب تترقبين غنائي. ألا إني سوف أرقيك برقية ما أحسبها تخيب أبدا، رقية ترد الصبا ردا وتوقد الشوق وقدا. قالت عبيد تجنيا في القول فعل المازحي، قالت عبيد تجنيا في القول فعل المازحي، أنجز بعمرك وعدنا ويحي فحبك فضحي. فجبتها لو تعلمين بما تجن جوانحي، إلا رحمتني فيما أرى من حمل حب فادحي. الله الله، يؤتي الحكمة من يشاء. أبا جعفر، مولانا الشيخ أبا رباح، لبيك وسعديك. أقبل أبا جعفر وسلم على شيخ شيوخنا، هذا هو الشغبي المحدث الفقيه. أدعو لنا بخير. أصلحك الله يا بني، لقد أوتيت شيئا من مزامير داود عليه السلام. أرأيت كيف أعجبه غناؤك؟ بالله أفتياني، أحرام الطرب أم حلال؟ الكريم طرب يا فتى، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما اجتنبت الحرام من القول والفعل فهو مباح. أما وقد سمحت لهذا الفاسق أن يدخل الدار، فإني قد أقسمت لا يضلني وإياه سقف. ويحك أم خوت، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ اتق الله يا امرأة العزيز، والله ما زدت على أن غنيت، فطردتني وقالت إنما الغناء رقية من رقى الفحشاء، وقد حسبت أنني أرقيها. يا أبا رباح، لا مقام للفتى عندك، سواء عليه أصدقت امرأتك فيما ادعته أو كذبت. يضيع والله في بيوت المجون وخمارات العواهر. تصلح شأنه وتفسد شأنك؟ إني مكلم والي المدينة أن يأخذ المغنين والمخنسين والسفهاء بلزوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وينتدب القراء والنساك ليقرئوهم القرآن. برت يمينك يا أم خود، عودي فادخلي الدار. وأنت يا فتى، خذ هذه الدراهم تعينك على بعض أمرك، وانصرف راشدا. ومني مثلها، أوصيك بتقوى الله يجعل لك مخرجا. أين البطيخ؟ أين الخمار؟ أين ذهبت بباطيتي؟ أما نقدتك الدينار؟ كيف ترفعها ما احتسيت منها حسوتين؟ يا عفاق يا محارب. كفى صخبا، أنزل إليه باطيتين وعلي الحساب. ما جئنا لهذا؟ الرقص يا خمار. أين النساء؟ أين العازفات والمنشدات؟ أبا منقذ، ألا انصرفت بي من هذا الماخور؟ أوشك والله أن أختنق من تغليق المكان وصياح القوم. وما تغني؟ لا أكاد أملك نفسي أن أنطق الكلام، فكيف أغني؟ فمن يقوم لك بثمن طعامك وشرابك؟ ها؟ قد دعوتني لهذا أبا منقذ، وأنت تعلم أني لا أملك درهما. قبحك الله يا ابن المرأة، فمن تحسبني؟ أخالدا القصري أم ابن أبي ربيعة أم ابن أبي عتيق؟ إني والله لا أبأس منك، وما دعوتك إلا لتندفع تغني، فتنال من هذا درهما ومن ذاك درهمين، فنجمع للخمار ثمن الطعام والشراب. وأنا والله قد هرب دمي، ولو ذبحتني ما قطر وتيني، فكيف أغني؟ ارفع عقيرتك أيما اتفق، أما ترى القوم في سكرهم وصخبهم سادرين؟ فمن تحسب أن تكون يا فتى، سائب خاثر أم ابن سريق أم معبد أبا عباد؟ ويحك أبا منقذ، ما أنصفتني، والله لا أنا من خيرهم لو كنت ذا أذنين. أنشدت ليلتي ووضعت صبري. غني يا ابن عاهة الدار، غني. والله ما أغني. يا قوم يا قوم، أدركوني أريدوني. ولدي ولدي، أدركوا الفتى. ولدي، ماذا أتى بك إلى الحانوت؟ احتال علي هذا الرجل، إذ لقيني في سيالة العقيق وكنت أغني لنفسي، فأوهمني أن له طرائق إلى أرباب الغناء، فانقدت إليه أرجو أن يبلغني مجلس جميلة مولاة الأنصار، ولكنه قدم بي إلى هنا وطلب شواء كثيرا وخمرا كثيرا، ثم قال لي قم اندفع بين القوم فغني واجمع لي ثمن الطعام والشراب، وأنا والله ما أملك أن أطيع، فنال علي ضربا. خيبك الله أبا منقذ من عتل زنين. يا خمار أدع غلمانك يستخلص ثمن الطعام والشراب من قبلك. والله لا أخبرن عنكم، والله لا تحدون يا فكيرون. أهلا بك في دارنا وسهلا. حياك الله وبياك يا جميلة. والله لقد اشتقنا إليك وإلى صاحبك ابن أبي ربيعة، ولقد علمنا أنك سفرت بينه وبين الثريا، فعسى أن يكون قد اجتمع الشمل. ألا يا ليت يا ليت، فقد تم الصدع وزوجت الثريا غير عمر ورحلت إلى الشام. لهفي على عمر. شفه الوجد فما عدت تعرفينه لو رأيته يا مولاة الأنصار. فهل ربح من شجوه إلا المغنون؟ ما أكثر ما سوف ينشدون من شعر أبي الخطاب. كنت قد أرسلت إليك فتى مغنيا بكتاب توصية، فوعدته أن تعلميه أصواتا لطويس وسائب خاثر وابن مسجح، فهل أنجزت ما وعدتي؟ شغلتني والله جواري ابن رامين، فما أكاد أفرغ من تدريبهن صباح مساء، وابن رامين ملحاح وقاح، لازم أن يسيرهن إلى العراق لهلال شعبان. ألا إن فتاي بالباب، وقد جئت به، وما أعلم أنك تسوئين وجهي وتردين ما أشفع له عندك مخيبا. حاشا لله يا ابن الصديق، ولكن ألا تركتني أختبر حلقة؟ هو والله من أحسن الناس حلوقا، بمنزلة ابن تيزن، ولو جود بصنعتك لتقدم على معبد وابن سري. ريثك ريثك أبا محمد، سنخبره الآن. ليس الآن يا مولاة الأنصار، فإن رجلا بالأمس شد على الفتى فخنقه وخدش حلقه. اعتذرت والله عن فتاك، فما اسمه؟ أبو جعفر، وغلب اسم أمه على نسبه فنناديه بابن عائشة. يا غلام أحضر فتى بالباب حضر في صحبتي. أما إنني سوف أسمعكما عجبا، ثلاثا انتخبتهن من جوار ابن رامين ينشدن على نفس واحد. أنا لله درك من فتى قوم إذا رغبوا، وقالوا من فتى للحب يرقبنا فتاهم فينا إذا تدعى لنا تثب. ألا فاذكر خليا بات طول الليل ينتحب، كما يعتاد ذات الود بعد سلوها الطرب. وصل ابن عائشة لمدرسة جميلة مولاة الأنصار، وعاش ليل نهار يسمع أجمل الأشعار ويتعلم فنون الغنى واللعب بالأوتار، ويشرب من صنعة المغنيين الكبار اللي كانوا على زمانه في قمة الاشتهار. وطبعا يا سادة يا مستمعين، ابن عائشة وصل زيهم وبقى واحد من المعدودين، بدليل ان احنا النهاردة بنتكلم عنه بعد مئات السنين. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.